السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل امرأة ماتت وتركت تركة وليس لها أولاد وعندها إخوان ومن بين الإخوان أخت لها وهذه الأخت ماتت بعدها وولدت بنتا لها، هل هذه البنت ترث من عمتها أم لا؟ هذه المرأة التي ماتت ولم تخلف أولاد لا ذكور ولا إناث لا تخلو إما أن يكون لها أبوان أو لا، إن كان لها أبوان فالأب يحجب الأخوة ويمنعهم من الإرث، وإن لم يكن لها أب لها أم فيرث الأخوة مع الأم ويحجبونها من الثلث إلى السدس. المقصود أن بقية الورثة يعني ما ذكر الصورة كاملة، لكن محل السؤال عند السائل هل هذه البنت ترث من عمتها أم لا؟ إذا كانت الأخت وارثة من أختها بمعنى أنها مع إخوانها، قد ماتت أختهم الذي لا يرثها غير الأخوة مع الأخوات، فالأخت ترث من أختها مدام ماتت بعدها فيترث منها، ثم ما ورثت من أختها ترث منه بنتها. يقول لماذا قدم الرسول صلى الله عليه وسلم تغيير المنكر باليد في حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليغيره بيده مع العلم أن المطلوب الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن؟ كأن الأخ فهم من التغيير باليد الضرب، ليس المراد منه التغيير باليد الضرب، وإنما المراد منه الحيلولة بين المنكر وبين من يريد ارتكابه، الحيلولة بينهما بالفعل. فإن لم يستطع الحيلولة بالفعل باليد فإنه ينتقل إلى القول باللسان، فإن لم يستطع فبالقلب. نعم. على كل حال التعزير شرعي، التعزير شرعي، لكنه ولدي مثلا أسد مثلا لا يأتي ولا يأتي أحد من سماعات أغاني إلا ضربته مرتين. على كل حال مثل هذه يبدأ بالحسنى، يحال بينه وبينه فيغير باليد بالحيلولة، ثم بعد ذلك يأتي دور التوجيه والنصح والإرشاد، إذا لم ينتهي إلا بالتعزير يعزر. هذا يقول أريد معرفة جدول الدروس اعتبارا من هذا التاريخ مع غرفة البالتوك، وموجود موجود ومنشور في بعض المواقع. تفسير السجستاني نزهة القلوب هل هو كامل أم لم يفسر القرآن كاملا؟ هو خاص بغريب القرآن، يعني نظر في الكلمات التي يصعب معرفتها على المتعلمين فاستخرجها من القرآن وشرحها، وفي جزء لطيف مطبوع ومتداول وليس بتفسير كامل. يقول هذا أيضا هل يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام لقضاء رمضان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستفصل من أم المؤمنين حينما قالت إنها صائمة يوم الجمعة، بل قال لها صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. فتخصيص الجمعة بالصيام من خلال هذا الحديث من أمرها بالإفطار لا يجوز، وإن كان الفرض له شأنه لا سيما إذا ضاق الوقت، إذا تضاق عليه الوقت، فأرجو أن لا بأس به إن شاء الله تعالى. خميس على كل حال لا يخصص يوم الجمعة بالصيام. نعم. الذي يظهر الله أعلم أنه لا يجوز التنفل قبل أداء الفريضة، قبل الفريضة. أي. العلة كونها لا تقضي إلا في شعبان. لماذا لا تقضي إلا في شعبان؟ يعني ما له مكان في صيام النفل؟ المقصود أنها ما دامت تؤخر لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكانه في الفرض والنفل سواء. المقصود قولها كان يكون عليها القضاء لا يلزم منها استمرار. الأصل في كان أنها الاستمرار، لكن جاءت نصوص كثيرة لا تدل على الاستمرار، يعني قد يكون عليها القضاء فلا تستطيع القضاء إلا في شعبان. على كل حال المسألة مسألة موازنة بين العبادات المتنوعة، بين العبادات المتنوعة، جاءت العبادات متنوعة، تنوع العبادات مقصد شرعي، ومن فضل الله جل وعلا جعل العبادات متنوعة، والتنسيق بينها نعم والنظر إليها على حد سواء والأخذ من كل نوع هذا مقصد شرعي. وحينئذ لا ينهمك في الصيام ويترك عبادات هي أولى منه، مثل طلب علم أو تعليم. بعض الناس لا يستطيع أن يجمع بين طلب العلم والصيام، نقول اترك الصيام. بعض الناس لا يجمع أن يستطيع الجمع بين التعليم والصيام، لا يستطيع أن يتصدى لقضاء حوائج الناس لأنهم يحتاجونه إلا بالفطر، نقول له افطر. وعليه يحمل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الحث على الصيام، لسيما مثل صيام داود وأنه أفضل الصيام، وما فعله عليه الصلاة والسلام، نقول لأن هذا يعوقه عما هو أهم، ويبقى أن فضل صيام داود فيما لا يتعارض مع غيره من العبادات. وهكذا لا في مشكلة، ما في مشكلة، صر 21 يوم، صوم 21 يوم بعد رمضان، أو بيجيها في شوال. على كل حال المشقة تجلب التيسير. نعم. لأن من شرط التداخل كما نص على ذلك ابن رجب رحمه الله أن لا تكون إحداهما مقضية والأخرى مؤدات، فلا تداخل. إيه، لكن شخص عليه واجب وقصد أن يكون قضاء الواجب في أيام الاثنين المستقبلة لأنه يوم جاء تخصيصه بالنصوص، يعني ما يؤجر على قدر هذه النية، لا يؤجر إن شاء الله. الأجر باعتبار هذا المقصد لا شك أنه يؤجر، لكن ما نقول كمن صام يوم الاثنين نفل مع الفرض، لا، لكنه تخصيصه هذا اليوم بالقضاء لأنه يوم ورد تخصيصه بالنص يؤجر على قدر هذه النية. يصوم يؤجر على يوم عاشوراء، لا كمن صام يوم عاشوراء يؤجر على نية التخصيص لا على نية الصيام. وين؟ لا ما تحصل، لا، لكنه يؤجر لتخصيص هذا اليوم الخاص المفضل شرعا. تؤجر، لكن ما ليست كمن صام الست مثلا، أو من صام من الاثنين والخميس إلى الاثنين والخميس. هذا من الكويت يقول: بعض الناس عندنا يقول أن كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب لا ينبغي أن تدرس لطلبة العلم لأنها سهلة ويعرفها المسلمون ولا تفيد طلبة العلم، فما رأيكم في من يقول ذلك؟ مؤلفات الإمام المجدد رحمه الله لا سيما المختصرات مثل صلاة ثلاثة الأصول والقواعد الأربع وكشف الشبهات وآداب المشيئة للصلاة لا شك أنها هي اللبنات الأولى والأسس التي يبنى عليها العلم، فلا بد من دراستها وتدريسها. أما كونها سهلة لأنها مناسبة لصغار المتعلمين. وين؟ لا لا لا، لابد من أن يبدأ بالأصول الثلاث. لا، ما هو ما ذكر عاد، ما يلزم أن يكون كتاب التوحيد منها، هو ما يبي الأصول الثلاث، يقول سحر من ربك ما دينك من هذا، كيف يلقى على الناس؟ يلقى لابد من إلقائه. يقول: نرجو ذكر الأسئلة المطروحة من قبل الحضور لأننا نسمع الجواب دون سماع السؤال مما يسبب لنا إشكال أحيانا. طيب إذا سأل واحد من الأخوان أنا أقوله مرة ثانية، أو القارئ يقول باعتبار أنه لديه المكبر ثم يجاب عليه. ولذا يفضل أن تكون الأسئلة مكتوبة، يفضل أن تكون الأسئلة مكتوبة. نعم. هذا يقول: ما الفرق بين العمرة والعقبة؟ لعله يقصد الرقبة، نعم الرقبة، الرقبة من المراقبة، فإذا كانت من طرف واحد أعطاه هذه الدار ليسكنها مدة حياته، فإن المعطي يترقب ويرقب موت المعطى، تسمى رقبة من هذه الحيثية. وإذا كانت من طرفين، كل واحد أعطى الثاني داره ليسكنها مدة حياته، فكل منهما يراقب أو يرقب موت الآخر. يقول: ما رأيكم في من ادعى تحديد ليلة القدر قبل قدوم شهر رمضان؟ هل يدخل هذا في علم الغيب أم أنه داخل في معنى تحرير ليلة القدر؟ أما من يرى أن ليلة القدر ثابتة في ليلة معينة من الشهر من العشر، لأن بعض أهل العلم رجح، منهم من قال هي ليلة 21 من كل سنة، منهم من قال 3، منهم من قال 7، منهم من قال إلى آخره، فمثل هذا محدد مفروغ منها بالنسبة له، بالنسبة لمن يقلده أيضا هي مفروغ منها، لكن الذي يرى أنها تنتقل فلا سبيل له إلى تحديدها، لا سبيل له إلى تحديدها، ولا شك أنه بهذا التحديد يجني على غيره. وقل مثل هذا في من يتداول رسائل تحديد ليلة القدر بناء على رؤى الرسول عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي ما حدد، بل قصد تعميتها، ولذلك تجده عليه الصلاة والسلام يقول: التمسوها في العشر الأواخر، في السبع الأواخر، التمسوها في الأفراد ليلة 21 23، التمسوها في 7 تبقى، 5 تبقى، 3 تبقى، كل هذا من أجل أن يجتهد الناس أكبر قدر ممكن. ولو عرفت ليلة القدر بعينها لقامها الناس وتركوا ما عداها، والمطلوب من المسلم أن يتعبد هذه الليالي كلها. هذا مثله، لا سبيل له إليها، لا يمكن أن يصل إليها. هذا قاله أهل العلم، لكن مع ذلك لا يمكن أن يقطع بهذا إلا بالعلامات التي وردت في النصوص، بالعلامات التي وردت، وهذا بعد انقضائها، لا سيما الشمس التي أصح العلامات بعد انقضائها. نعم في تلك السنة. نعم لكن عندهم من يكسب هذه الرؤى شرعية، من أين لنا من يكسب هذه الرؤى شرعية؟ اكتسبت الشرعية بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، أصله برؤية، لكن كل من رأى رأي صار شرعي؟ أبدا، صارت رؤية شرعية بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا وجد الإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام، من المعصوم، من المؤيد بالوحي، صارت شرع، وإلا فلا، لا يبنى عليها أي حكم. نعم بالنسبة لا طيب لا خلاص طيب. لو أنها صامت مثلا وجدت اثنين يوم رمضان، وصامت هذا الاثنين على أنهم رمضان، وفي نفس الوقت أنهم اثنين مستحب صيام، لا ما يلزم، خلاص رمضان يقضي على كل شيء. إذا ما جاز التشريف معنى لأنه ما في خيار، في مثل هذا ما في خيار، تنتقل من الأحد إلى الاثنين، لكن في القضاء بعد رمضان في خيار، تنتقل من الأحد إلى الاثنين، من الثلاثة إلى الخميس تنتقل، في خيار. أما في رمضان بقدر الواجب. لكن أنت ممكن تتصور مسألة أخرى، تقول هذا شخص عنده سفر يوم واحد في رمضان ويريد أن يفطر إذا سافر، هل يسافر يوم الاثنين أو يسافر يوم الأحد؟ يعني مثل هذه الصورة يمكن تنعكس، يعني هي مضطردة في القضاء لكن تنعكس في مثل هذه الصورة. لو قال أنا ما أسافر الاثنين لأن يوم الاثنين مرغب في صيامه وإن كان فرضا، أما عموم رمضان الكامل هذا ما في خيار لأحد، لا يختار، لا ينتقل من أحد ولا من جمعة ولا إلى اثنين ولا شيء، بقدر الحاجة. فالتفاضل هنا في حال الاختيار، إذا أراد أن يختار يوما لسفره في رمضان، هل يسافر الثلاثة أو يسافر الخميس أو يسافر الاثنين أو الأحد؟ يقول والله من مسافر الاثنين، لو جاء الحث على صيامه في غير رمضان فكيف برمضان؟ نقول لن نحرمك الله أجر هذه النية، في القضاء فيه اختيار، تصوم الأحد أو الاثنين، إن اخترت الأثنين لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على صيام الأثنين وإن كان قضاء لن تحرم هذه النية. شيء مسألة التداخل معروض، لكن لا يعني أنه ما دامت هذه مقضية وهذه مؤدات أننا نقول كمن صام الأثنين، لا، إنما لن يحرم أجر هذه النية. سم ما خلصت الباب العمراء. يقول الإمام رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا الدمشقي الإمام يسأل القاسم بن محمد بن أبي بكر عن العمرة. عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد سمع مكحولا يسأل أباه القاسم بن محمد عن العمرة وما يقول الناس فيها، فقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. قال: هي لك ولعاقبك، ليس له أن يرجع فيها. هي لك مدة عمرك، ليس له أن يرجع قبل موته. الناس على شروطهم، ما أدركت الناس إلا على شروطهم وفيما أعطوا. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: وعلى ذلك الأمر عندنا أن العمرة ترجع إلى الذي أعمرها، إذا لم يقل هي لك ولعقبك، وإنما قال هي لك مدة عمرك، فإنه إذا مات ترجع إلى صاحبها. قال رحمه الله: حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها. قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت. يعني عبد الله بن عمر ورث من أخته حفصة أم المؤمنين دارها التي آلت إليها بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني دارها التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنها اشترت دارا بعده. يعني هل عرف أن أمهات المؤمنين خرجنا من بيوتهم بعد وفاة عليه الصلاة والسلام؟ يعني غير الدار التي تسكنها، غير الدار التي تسكنها مما ملكته، وليس لها وارث غير أخيها عبد الله. ورث من حفصة بنت عمر دارها رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، يعني أعمرت هي مدة عمرها. فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له. العمرة ترجع للذي أعمرها إذا لم يقل لك ولعقبك، ويسكنت إياها مدة عمرها فقط، فلما ماتت رجعت. وهنا رجعت إلى الوارث لا إلى المعمر. نعم. سأل الله إليك. باب القضاء في اللقطة. حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن سأل الله إليك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم يا رسول الله. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وحدثني مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية ابن عبد الله ابن بدر الجهني أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها 80 دينارا فذكرها لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال له عمر: عرفها على أبواب المساجد واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة، فإذا مضت السنة فشأنك بها. وحدثني مالك عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال له: إني وجدت لقطة فماذا ترى فيها؟ فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عرفها. قال قد فعلت. قال زد. قال قد فعلت. فقال عبد الله لا أمرك أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القضاء في اللقطة. اللقطة بضم اللام وفتح القاف، والأصل في هذا الوزن أنه للفاعل كالهمزة واللمزة، الهامز واللامز. اللقطة الأصل فيها أنه اللاقط. ووهم بعضهم من ضبطها بهذا وقال الأصل التسكين، اللقطة، لأن الفتح إنما هو للاقط وليس للملقوط الملتقط. وهناك فرق بين اللقطة وبين اللقيط، وإن كان الاشتراك في أن كل منهما ملقوط وملتقط، إلا أن هذا اللقيط في الولد الذي لا يعرف أبوه، يرمى في مكان حيث لا يعرف أبوه ولا من ينتسب إليه، وفي الغالب أنه يكون لغير رشدة، إنما هو ولد زنا مثلا أو تضيق بوالديه الدنيا ذرعا حيث يخوفون أن يموت من الجوع إذا مكث عندهم. ولا شك أن مثل هذه التصرفات محرمة، سواء كان الولد ولد رشدة أو ولد زنية، لا يجوز أن يرمى بحاله، لا يجوز أن يرمى، لأنه نفس لها من الحقوق ما لغيرها، ولا جناية منه، إنما جني عليه، جنى عليه من أوجده بطريقة غير شرعية، فعلى هذا لا يجوز الاعتداء عليه بحال. ومن تعرض له أو قتله وقد حكم بإسلامه ففيه ما في قتل المسلم، هذا اللقيط. أما اللقطة فهي ما يوجد من الأموال والأمتعة والأعيان التي ينتفع بها، وما يوجد من بهيمة الأنعام يقال له ضوال. نعم، ضوال. فهذا تفريق عرفي بين عرفي شرعي بين هذه الأمور. فما كان من بني آدم يقال له لقيط، ومن كان من الإبل فهو ضال، ضالة الإبل، ضالة الغنم من الإبل أو الغنم أو البقر يقال له ضال، لأنه يضل بمعنى أنه يتيه بنفسه. وأما غيره فيضل، يعني يضيع، فيلتقط، فهو لقطة. قال رحمه الله: حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرائي شيخ الإمام مالك، عن يزيد مولى المنبعث. نعم، الشيء الذي يلتقط، الشيء الذي يلتقط. نعم، كيف؟ إيه، لغة وعرفا وشرعا. إيه، هذا الأحكام التفصيلية، يعني في الأحكام التفصيلية يأتي هذا، إذا كان ما تلتفت إليه همة أوساط الناس دخل في الأحكام، إذا كان لا تلتفت إليه همة أوساط الناس فإنه لا يدخل في هذه الأحكام. حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث، كان اسمه المضطجع، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام المنبعث. عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات ما يدل على أنه بلال، لكن يبعد هذا أنه جاء في رواية أصح منها أنه أعرابي، وجاء ما يدل على أنه من جهينة من جماعة زيد بن خالد. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، يعني ما حكمها وماذا يصنع بها، فقال عليه الصلاة والسلام: اعرف عفاصها، يعني الوعاء، الكيس الذي توضع فيه رحمك الله، اعرف عفاصها ووكاءها، الحبل الذي يربط به الكيس هذا هو الوكاء، ثم عرفها سنة، يعني ابحث عن صاحبها سنة في مجامع أبواب المساجد، تقول من ضاع له كذا، بحيث لا يعرف، بحيث يدعيها غير صاحبها، من ضاع له شيء من المال أو شيء من المتاع، فإذا وصف وصفا دقيقا يغلب على الظن أنها له أعطيها بدون بينة. ومن أهل العلم من يرى أنه لا بد من إقامة البينة، لا يكفي أن يعرف، لأنه كما يقول قد يقع الحافر على الحافر، قد يصفها بدقة وهي له وليست له، لكن هذا نادر، نادر جدا، والنادر لا حكم له، فليس فيه ذكر البينة. وإن كانت الدعاوى لا بد أن تكون مقرنة بالبينات، هذا هو الأصل، لكن إذا عرفها بدقة، لو جاء شخص قد أضاع ولده أو بنته، أو جاء أكثر من شخص وولد صغير طفل رضيع في الثانية أو في الثالثة من عمره لا يعرف أباه ولا يعرف، ثم ادعاه أكثر من واحد، ثم وصفه أحدهم بوصف يخفى على غيره، لو قال فيه أثر في بطنه أو في ظهره ثم كشف وجد كما هو، هل يكفي مثل هذا أو لا يكفي؟ نعم، قرينة مرجحة لكن لا يقطع بها، لا يقطع بها. لماذا؟ لأنه يحتمل أنه رآه قبل ذلك واطلع على ما في جسده ثم أرسله ليدعي هذه الدعوة المقرونة بما يؤيده، احتمال قائم. لكن هل يفعل مثل هذا في الأموال؟ أنه يجد مال ويفتح الكيس ويضبط العدد ويكتب الأرقام والوكاء والعفاص ثم يرميه بحيث ويرقبه من بعيد، بحيث إذا جاء أحد يأخذه قال هذا مالي، ثم يسرد جميع ما يدل على اختصاصه به. يكفي هذا ولا ما يكفي؟ ما يحتاج. نعم ما يحتاج. ولا ما يحتاج يأخذها مباشرة، يأخذها مباشرة، لا هو يريد أن يأخذها بحق مثل الشمس، يعني ببينة واضحة. لو أخذها وقد رآه شخص يأخذها وادعاها عليه وقال أن هذا أخذ لقطة، غير كونه يأتي إلى الملتقط ويقول أنا أضعت مالا مقداره كذا في كيس كذا وفي عفاص كذا وكاءه كذا، لا يتردد أحد في أنه يملكه. على كل حال، نعم، لكنه متصور، يعني ها، لكنه متصور، يعني شخص رأى مال وليكن في المسجد الحرام مثلا وليس عنده من الورع ما يمنعه من هذا، فجاء وفتح المال ورأى الكيس وعده وكتب الأرقام، نعم، إلا إذا كان فيه ما يكذب دعواه، ولو جاء بالأرقام، نعم، وجدنا بطاقة صاحب المال وقال هذا مالي وهذه أرقام وهذا كيس وهذا كذا، فوجدنا بطاقة، هذه الدعوة مقرونة بما يكذبها. على كل حال مثل هذه التفصيلات متصورة ومتوقعة، فعلى الإنسان لا سيما مع فساد الزمان وأهله أن يتحرى أكثر، فعليه أن يتحرى أكثر. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها، اعرف الوعاء والحبل الذي يربط به، ثم عرفها سنة في المجامع، في محافل الناس، في أماكن اجتماعهم، في أبواب الجوامع وما قرب من موارد المياه وما أشبه ذلك، ويقوم مقام ذلك في هذه الأيام الصحف، يعني لو أعلم في وسائل الإعلام أن لديه مالا أو متاعا وجده، ثم بعد ذلك إذا جاءه من يدعيه يختبره اعرف ثم عرف، اعرف عفاص أبويك ثم عرفها سنة. وجاء العكس، عرفها سنة ثم اعرف عفاصها وبكاء. منهم من يقول ان ثم هذه بمعنى الواو لا تكتفي الترتيب، سواء عرف او عرف قبل هذا او هذا ما يضر، مقصود انه لا بد من الامرين. لانه حتى لو ما عرف وقال عندي مال، قال صفه لي ما عفاصه وما وكاء، ثم رجع اليه وتاكد. نعم، فيكون معرفتها اذا لم ياتي احد خلال سنه واراد ان يتملكها يتعرف فيما بعد. فهل التعرف قبل التعريف أو العكس؟ جاء هذا وهذا، فمنهم من يقول إن ثم بمعنى الواو. صلى الله عليك، لو أعلم بالصحف الإعلان على من إذا جاء صاحب من يدفع قيمته؟ وين؟ لو أعلم بالصحف أنه ضايع شنطة بها قروض كذا كذا، أو هني وجدت مبلغ من المال، من يدفع قيمة الإعلان؟ هل له صاحبه؟ لا، وإذا أعلم بنية الرجوع والإعلان لا يضر بالمال يرجع على صاحبه. إيه؟ كما لو أخذ شيء مما له نفقة لما سيأتي في الضوال وأنفق عليه بنية الرجوع يرجع له، إذا وضعها في مكان بحيث لا تختلط، لأنه جاء النص صحيح عرفها سنة ثم أعرف وكاءها وعفاصها، يعني عند إرادتك التصرف فيها، بحيث إذا جاء صاحبها يوم من الدهر تعيد إليه مثله. لكن إذا كان التعرف بعد التعريف سنة وعند إرادة التصرف، ما الفائدة في معرفة العفاص والوكاء؟ إنما هو لمجرد اختبار صاحبها، لاختبار صاحبها. فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، فشأنك بها يغريه بها منصوب على وإلا فشأنك بها، يعني تصرف فيها، وجاء ما يدل على أنه أن هذا التصرف مع الضمان، بحيث لو جاء صاحبها يوم من الدار فإنه يدفع له، يدفعها إليه إغراء. قال: فضالة الغنم يا رسول الله، عنز أو شاة أو تيس أو خروف ضل عن صاحبه، قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، لأنه لا يحمي نفسه من صغار السباع ولا يقوم بما يقوم به، تقوم به حياته بنفسه استقلالا، فإذا وجدها بعيدة عن أهلها وخشي عليها من التلف بأن يأكلها الذئب وفي حكمه بقية السباع، أو يأخذها أخوه غيره من الناس، فإنه له أن يأخذها. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. ويختلفون في ضمانها إذا جاء صاحبها، يختلفون في ضمانها إذا جاء صاحبها. اللي سمعنا هذا أنه يتتبع أمثال هذه الضوال القريبة من أهلها التي يغلب على الظن أن أهلها قريبون منها، حيث يتمكنون من الحصول عليها ووجودها قبل أن تتلف، ليس له أن يتربص بها مثل هذا. لك أو لأخيك أو للذئب، هل يضمن أو لا يضمن؟ اقترانه بالذئب، الذئب لا ضمان عليه، فكما أن الذئب لا ضمان عليه إذن هو لا ضمان عليه. وبهذا يقول بعض العلماء، ومنهم من يقول يأكلها بنية الضمان، بحيث لو جاء صاحبها كغيرها من الأموال فإنه يضمنه. أو لأخيك، يعني المسلم. ها؟ لا لا، ما تحتاج سنة، ما تحتاج تأكل أكثر من قيمتها خلال سنة. نعم، إيه. وأنفق عليها بنية الرجوع يأخذ ما علفها ويدفعه لها. أو لأخيك أو للذئب، قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها. بعض الرواية: غضب النبي صلى الله عليه وسلم. ما لك ولها، في رواية: دعها، معها سقاؤها وحذاؤها. سقاؤها بطنها الذي يستوعب الماء الكثير بحيث تبقى أيام لا تحتاج إلى ماء، وحذاؤها أخفافها التي تقيها الشوك والحر والحصى وما أشبه ذلك ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، يعني ما عليها خطر، تمتنع من صغار السباع وتستطيع العيش الأيام بما ركب الله فيها جل وعلا من ارتفاع وطول بحيث تتناول من الأشجار وطول في الرقبة ما يمكنها من شرب الماء النازل أو الأكل من الشجر العالي. نعم، على كل حال مسألة غلبة ظن، أو متى جاء يعطى غلبة ظن وعرفه. إذا كانت التركة قد قسمت فلا يعود عليهم، إذا كانت التركة باقية يعود عليهم. لا، أحيانا يتضرر الملتقط ضررا بالغا، نعم، يجد لقطة مثلا 1000 ريال في كيس ثم يتصرف فيه، ثم يأتي صاحبه بعد سنين والألف كأنه مليون، يعني بالأيام دول 1000 أحيانا قيمته مليون، فنقول ادفع له 1000 بالقيمة الماضية أو بالقيمة الحاضرة كالديون عليه أن يعطي بقدرها لا زيادة ولا نقصان، 1000 1000 ما يزيد ولا ينقص، وهذا كما لو نقصت صار 1000 ما يسوى 10، نفس الشيء. إذا خشي عليها اللصوص يبلغ عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غضب غضب شديد. لا، هو يبلغ عنها أو بوسيلة مناسبة بحيث لا يخالف النص، لا يلتقطها، إنما يسعى لحفظها بقدر إمكانه. نعم، لأنه كأنه فهم من السائل أنه يريد أن يستولي على أموال الناس التي لا تتلف، ما يتلف مثل الغنم، لك ولأخيك ولكل يحمي نفسه، ويعرف السائل أن الإبل إذا ظلت تعيش حتى يلقاها ربها صاحبها. قال: وحدثني مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام، نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها 80 دينارا، يعني ذهب مبلغ كبير، فذكرها لعمر بن الخطاب، فقال له عمر: عرفها على أبواب المساجد واذكرها لكل من يأتي من أهل الشام سنة، يعني عرفها سنة، فإذا مضت السنة فشأنك بها، يعني تصرف فيها بنية الضمان لصاحبها متى جاء يوم من الدهر. حدثني مالك عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال له: إني وجدت لقطة، ماذا ترى فيها؟ فقال له عبد الله بن عمر: عرفها. قال: قد فعلت. قال: زد، أن يعرفها، الأصل أن يعرفها سنة، إذا كان عرفها سنة فما معنى قوله زد؟ نعم، قال له: عرفها. قال: قد فعلت، عرفتها. قال: زد. قال: قد فعلت، زدت. نعم، لأنه قد فعل من قبل، يعني أكثر، يدل على أنه أكثر من سنة، أن الزيادة على السنة. وكيف عرف أنها زيادة؟ لو افترضنا أنه عرفها شهر ثم جاء لعبد الله بن عمر قال: زد. قال: زد. زدت على إيش؟ نعم، لا، ما قال له عرفها شهر، قال: زدت على الشهر. لا، هذا يدل على أنه عرفها سنة، فقال له: زد. قال: قد فعلت. ولا ما فيه مزيد ومزيد عليه إذا كانت أقل من سنة، زاد. فقال عبد الله: لا أمرك أن تأكلها، ولو شئت لم تأخذها. أمره بالزيادة، كأنه فهم من حاله التقصير في التعريف، يعني ما عرفها كما ينبغي التعريف الشرعي أو في المكان الذي ينبغي أن تعرف به، فقال: زد، كما أمر المسيء صلاته النبي عليه الصلاة والسلام أمر المصلي قال صلي فإنك لم تصل. جاء ثاني قال صلم، لأنه لم يصلي الصلاة الشرعية، وهنا لم يعرف التعريف الشرعي. فقال عبد الله لا أمرك أن تأكلها، ويريد أن فتوى من ابن عمر أن يأكلها، فتوى من قال لا أمرك أن أقولك اصنع بها ما شئت، لأنك في الأصل لست ملزما بأخذها فتلزم بأكلها، أنت من الأصل يعني لو وجدتها وتركتها. هو في هذه الحالة محسن لكن لا يلزم، فإذا كان الأصل غير لازم فالفرع غير لازم. ها؟ لا هذا هذا هذا هذا على خلاف أصل جميع الفروع. النذر جاء على خلاف الأصل معروف يعني، ومن أعجب المسائل أن تكون الوسيلة مكروهة والغاية واجبة. لكن هنا لو قال أنا أريد أن أحتفظ بها مدة العمر ما لم تصرف يلزم بأكلها. الآن هو لحظه هذا، الشرع يبيح له أن يتصرف، يقول ما لم تصرف يلزم بالتصرف. يقول أنا عرفتها سنة وزدت على ذلك ومستعد أعرفها 20 سنة 30 سنة، نقول إلا تصرف. يقول لا أمرك أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها. نعم بنية الضماني، إن جاء صاحبها يوم من الدار فترد عليه. أول الأمر يومي مدة أسبوع، ثم في الأسبوع مرتين ثلاث، ثم في كل أسبوع، ثم في كل شهر، لأنه في كل ما الفرصة تتضاءل في وجوده. نعم نعم كيف إيه لا بد من تعريف يعني تفرق الناس، يعرف أول ما يلتقطها ثم في اليوم الثاني ثم في الثالث وهكذا. نعم صلى الله عليك. باب القضاء في استهلاك العبد اللقطة. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في العبد يجد اللقطة فاستهلكها قبل أن تبلغ الأجل الذي أجل في اللقطة وذلك سنة، أنها في رقبته إما يعطي سيده ثمنا ما استهلك غلامه، وإما يسلم إليهم غلامه وإن أمسكها حتى يأتي الأجل الذي أجل في اللقطة ثم استهلكها كانت دينا عليه يتبع به ولم تكن في رقبته ولم يكن على سيده فيها شيء. العبد المملوك عند الجمهور أنه لا يملك ولا يتصرف، وعند مالك أنه يملك بالتمليك وله شيء من التصرف أوسع من ما له عند جمهور أهل العلم. فإذا وجد العبد لقطة فتصرف فيها قبل أن يعرفها أو قبل الحول قبل السنة أو قبل السنة، ثم جاء صاحبها، فالسيد مخير بين أن يدفع هذه اللقطة هذا المال أو يدفع العبد، لأن اللقطة أحيانا تكون أكثر من قيمة العبد فيتضرر السيد يدفع العبد، وأحيانا تكون اللقطة أقل من قيمة العبد فيدفعها. إذا كان التصرف فيها من قبل العبد بعد تمام السنة فليس على السيد شيء. لماذا حمل السيد في الصورة الأولى دون الثانية؟ لأن تصرفه في الصورة الثانية شرعي، تصرفه في الصورة الأولى غير شرعي، فعلى السيد أن يكف عن هذا التصرف. إذا عرفها سنة ثم استمتع بها تصرف فيها فإن السيد يبرأ من عهدتها وتكون دينا على العبد يتبع به متى حصله، وقلنا يملك أو متى عتق وصار يملك على قول الجمهور، ولم تكن في رقبته لم تتبع رقبته وإنما دين في ذمته ولم يكن على سيده فيها شيء. نعم لكن على السيد أن يحيط بما يتصرف فيه العبد، لا لهم الغنم مع الغرم، ومستفيد منه عليه أن يحفظه كما لو جنى، كما لو جنى. نعم. صلى الله عليك. باب القضاء في الضوال. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد بعيدا أنه وجد بعيرا بالحرة فعقله، ثم ذكره لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فأمره عمر أن يعرفه 3 مرات، فقال له ثابت إنه قد شغلني عن ضيعتي، فقال له عمر أرسله حيث وجدته. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال، وهو مسند ظهره إلى الكعبة، من أخذ ضالة فهو ضال. وحدثني مالك أنه سمع ابن شهاب يقول كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إبلا مؤبلة تناتج لا يمسها أحد، حتى إذا كان زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القضاء في الضوال. إذا كانت اللقطة في الأموال غير بهيمة الأنعام فالضوال إنما هي في بهيمة الأنعام، في الإبل والبقر والغنم. والإبل والغنم جاء بيانها في النصوص، وأما بالنسبة للبقر فهل حكمها حكم الإبل أو حكمها حكم الغنم؟ شخص وجد بقرة ضالة في مكان ليس حوله أحد، هل نقول هي لك أو لأخيك أو للذئب، أو نقول دعها ما لك ولها، أو نلحقها بالأموال الأخرى تؤخذ وتعرف سنة؟ فنحتاج في مثل هذا إلى قياس الشبه، قياس الشبه، فنلحق البقرة بأقرب الأموال شبها بها. هل هي مثل الغنم لا تمتنع من صغار السباع، أو مثل الإبل تمتنع بقرونها وبطنها يحتمل من الماء أكثر مما تحتمله الغنم، أو نقول هي في الأصل مثل الغنم لا تصبر صبر الإبل، فهي مترددة بين أصلين، بين الإبل وبين الغنم. إيه لكنها في الغزو تختلف عنها، في المغانم قسم المغانم الإبل عن 10 والبقر عن 7. يعني لو نظرنا إلى واقع البقر هل هي مثل الإبل ترد الماء وتأكل الشجر وتمتنع من السباع؟ ليست مثلها أبدا، حتى صبرها عن الأكل والشرب ليست كالإبل. فهل تأخذ حكم الغنم لك ولأخيك وللذئب، أو نقول هي أقوى من الغنم؟ ليست من الغنم، فإذا نكون حكمها حكم الأموال الأخرى. ما يفكر معكم حالي يا شيخ، هي مقربة بالأصلين فهي أقرب للأصل. يعني مثلا إذا كانت في مكان فيه ماء وفيه سبع، هي تستطيع أن تدافع عن السبع فتأخذ حكم الإبل. وإذا كانت في مكان ليس فيه سبع وفيه ماء العكس يعني يغلب على الظن أنها تبقى فتأخذ حكم الإبل، أو يغلب على الظن أنها تتلف فتأخذ حكم الغنم. لكن مسألة حكم أغلبي، وهذا نص من الشارع. لا، التفريق عند أهل العلم معروف في مسألة الامتناع من صغار السباع، معتمد عندهم، وجعلوا الدليل عليه الإبل. نعم. على كل حال هي مترددة بين الأصلين فتلحق بأقربهما شبها، فهل هي أشبه بالغنم أو أشبه بالإبل، أو نقول على حد سواء؟ يعني فيها من الضعف ما يلحقها بالغنم، وفيها من القوة ما يلحقها بالإبل، والضعف والقوة على حد سواء، فيستمر الإشكال. يعني لولا أن النص جاء في الغنم لصارت مثل الدراهم والدنانير لأنها مال، ولولا أن النص جاء في الإبل لقلنا إنها مثل الدراهم والدنانير لأنها مال. فهذه فالإبل والغنم أخرجها النص، فتبقى البقر على الأصل. نعم. إيه. لا، إذا استرسلنا في الطيور، الطيور التي في البيوت، نعم، تطير من هذا البيت وتنتقل إلى البيت الآخر أو الثاني أو الثالث أو إلى حي آخر. في بعد أنواع من الحمام تجذب غيرها. شو يقول أبو عبد الله؟ نعم، أصحاب الخبرة يحرصون على الجذاب. لكن أدركت شيئا من هذا، كان موجود ومستفيض عند الناس، هذا جذاب وهذا جذب، سمونه جذب. وأنا ذهبت إلى بلد من البلدان فوجدت إعلان مكتوب بخاخ على جدار: من ضاع له حمام جذب فهو موجود عندنا. جذب هقو من جذب زرهك. لا، جذب يعني مجذوب، والجذاب صيغة فاعل. لا، هذا تدخل دخول واضح فيما نحن فيه، دخولها واضح، يعني طارت الحمام ووقعت على الجيران أو غيرهم. نعم، ولفت لقيت حب بنزين وقعدت وين تروح؟ لا، أحيانا يضعون لها ماء بسكر وتوقع. على كل حال، مثل هذه تعرف طريقة هذا الشخص، لكنها بطريقة مشوهة للجدار، بخاخ وكاتب بخط كبير: من ضاع الحمام فهو لدينا، الجذب موجود عندنا، حتى بطريقتهم وتعبيرهم. فهذا يحتاج إلى مثل هذا التعريف. لا نقول أن الحمام مثل الغنم أو مثل الإبل أو مثل، تعادل القاعدة العامة في الأموال وعليها ما يدل على صاحبها. ها؟ هي لمالك أو ليست لمالك؟ على كل حال تبحث في وقت إن لقيت شيء. لا، هو اللي يكثر مسألة الحمام كثير هذا في عند الناس، أما مسألة الصقور يضوى المدينة إن شاء الله والذي يليه. قال رحمه الله: مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة فعقله، الأصل أن يتركه، ثم ذكره لعمر بن الخطاب فأمره أن يعرفه، ما دام عقله وتصرف فيه يتحمل التبعة، يتحمل التبعة، والأصل أن يتركه. فأمر عمر أن يعرفه 3 مرات، يعني 3 مرات في اليوم أو 3 مرات فقط ثم بعد ذلك تصرف فيه. فعرف، قال له ثابت: إنه قد شغلني عن ضيعتي، شغلني عن ضيعتي، يعني أنا افترض شخص مثلا ذاهب إلى عمله في دوامه أو في دكانه ثم وجد لقطة فقال له عرفها، فقال: ما تشغلني عن عملي؟ فقال له عمر: أرسله حيث وجدته، أرسله، لأن الأصل فيه أنه لا يلتقط، لكن لو وجد مبلغ من المال وأخذه فقيل له عرفه، في كل يوم تأتي إلى هذا المكان وتعرف، قال: هذا يشق علي. هل نقول ضعه في مكانها أو نقول لا بد أن تعرفه؟ لأن الأصل في الإبل أنها ترسل تترك. فقال له عمر لما اعتذر، قال: اتركه، لكن بعدين عقله في مكانه، بحيث لو جاء صاحبه وجده. أما بالنسبة للمال الذي أخذه الملتقط، وجد كيس فيه نقود فذهب فيه إلى بيته باعتبار أنه يتملكه، فقيل له: لا، لا بد أن تعرفه لمدة سنة. قال: لا، مالي وله، رجعه، لكن المكان بعيد، اليوم ما يمدينا بكرة رجعون. يقول لا يلزمك تعرف ما دام أخذ، يلزمك أن تعرف ما دام أخذته، أما لو تركته فلا أحد يلزمك بأخذه. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال وهم مسلم ظهره إلى الكعبة من أخذ ضالة فهو ضال، من أخذ ضالة فهو ضال. والحديث صحيح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على التحذير من أخذ الضالة، لا سيما الإبل التي غضب النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له عنها. نعم. إيه. تسافر إلى دولة أخرى. إيه. مثل هذه تودع في بيت المال. ترى تودع في بيت المال. شيء. شيء. على كل حال إذا كان الموهوب يعرف أنها ملك لأناس خاص، ملك خاص لا يجوز له تملكها. ولا يجوز للواهب أن يهبها، أن يقطعها. أعرف الدولة ما لا يجوز لها أن تقطع شيئا مملوكا لأناس خاص. المقصود أنه يكتب عليها أن هذه هذه الأرض مش يدريهم أنها مملوكة. هذه يروح للمحكمة ويدبر نفسه، يروح للمحكمة. على كل حال هذه عند المحكمة، هذه عند المحكمة، عند المحكمة، هذه قضائية المسألة، إخراج السكوك وحجر الاستحكام كل عند المحكمة. قال وحدثني مالك أن سمع ابن شهاب يقول كانت ضوال الإبل في زمان عمر ابن الخطاب إبلا مؤبلة، يعني مقتنات لأناس معروفة، وفي الغالب أن عليها الوسم، لكن إذا اشتراها للقنية ثم بعد ذلك انفلتت منه وظلت قبل أن يسمها أو وسمها بوسم قبيلة فادعاها أكثر من واحد من هذه القبيلة، إبلا مؤبلة تناتج، يعني ينزو بعضها على بعض فيحصل منها النتاج، لا يمسها أحد، تترك للنهي عن التقاطها. حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان وكثرت المخالفة من الناس لما طال بهم العهد، صاروا يلتقطون إما مخالفة عن عمد أو جهل، صاروا يلتقطون، أمر عثمان بتعريفها، كما أمر عمر رضي الله عنه ثابت بن الضحاك أن يعرفها، ما دام التقطها يلتزم باللازم يعرف، ولو تركها ما أمر بأخذها. حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع. في زمان عمر لا يمسها أحد، لكن هناك قضايا فردية مثل قضية ثابت عقلها فقال له عرفها. في زمان عثمان وطال العهد بالناس فجهل الناس الحكم وبعضهم يتعمد مخالفة للتساهل، المقصود أن عثمان رضي الله عنه عاملهم معاملة سائر الأموال فأمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. من مقتضى النص لا، الناس التقطوها فأمرهم بتعريفها أو أخذها منهم، أخذها منهم رضي الله عنه وأرضاه ثم بعد ذلك جعل من يعرفها. بلغ شيخ ولا كم بلغ صلى الله عليه وسلم.